كازا ميزيك تقدم رشيد في خطر سوريا عبدو مصطير والشباب المولى يوم من الايام صرح لك بينا والهم يمشي يسني وتتحقق الاحلام ظلام والقمرة ضويا وانا نتألم مشروح ما لقيت دويا ظلام